بسم الله الرحمن الرحيم والإيمان في لغة التصديق ایمان مالا لغوی دا تصدیق او دا تصدیق مانا الاذعان و حکم المخبر و قبوله و جعله صادقا سو ایزان حکم المخبر باندھی بارا حاشیہ مروسیت بور قوله ایزان و حکم المخبر الى آخره قوله ایزان و حکم المخبر الى آخره هو في اللغة الخضوع والطاعة والانقياد الخضوع إذعان معنى لغوي خضوع طاعة انقياد وفي اللغة الخضوع والطاعة والانقياد والمراد ها هنا تسليم الحكم والاعتقاد به تسليم الحكم والاعتقاد به جلد الإذعان مراد تسليم الحكم أو اعتقاد بالحكم لا يعني يقين بالحكم او تسليم لا حكم قوله وقبوله وجعله صادقا فالتصديق ولا تصير إذعان حكم المخبر قالوا فتصولي قالت لنا مراد تسليم الحكم والاتفاد به دا قبوله دا دين تفسير دا جعله صادقا دا دين تفسير دا قوله وقبوله وجعله صادقا أي الاعتقاد بكونه صادقا جعله صادقا معنى أي الاعتقاد بكونه صادقا دا دريك فاسر دي دا تصديقه فهذه ثلاثة تفسيرات للتصديق فهذه ثلاثة تفسيرات للتصديق إذعان حكم المخبر قبول حكم المخبر جعل حكم المخبر صادقا جمعها للتوجيه تدري ولا تفاصيل في مستقبله جمع كله تصديق للتوضيح بخاطر إلى التصديق وضاحة أوتي إيران حكم المخبر أو قبول حكم المخبر جعله صادقا الفاظ مترادفة إيران حكم المخبر معناهم تسليم الحكم والاعتقاد به ده قبوله ده معنى تسليم الحكم والاعتقاد به جعلوا صادقا ده معنى تسليم الحكم والاعتقاد به مطلب لا تصديق معنى ايمان لغوي معنى سوى التصديق او ده تصديق لغوي معنى سوى تسليم الحكم والاعتقاد به يعني يحكم يعني يقين ساتر وده حكم منل بتاسو بچ تسلیم الحکم والاعتقاد به اذا اذان حکم المخبر معنا هم شو ادا قبول حکم المخبر معنا هم شو ادا جعل حکم المخبر صادقا معنا هم شو لا بتاسو بچ تسلیم الحکم والاعتقاد به معنا پنجابی کے جس کو ہے اظہار و قبول و جعل صادقا معنا شو تسلیم الحکم والا اعتقاد بھی ہی یعنی جاننا اور ماننا یعنی جاننا ماننا اور عقل کو دخل نہ دینا جاننا یعنی مانا یقین کرنا ماننا اور عقل کو دخل نہ دینا زیادہ تصدیق مانا سوال زیادہ تر مانا زیادہ ایمان مانا جو غلی مثال در تصدیق تا مانا سوال پنجابی جو آیا جاننا ماننا اور عقل کو دخل نہ دینا زیادہ تصدیق مانا سوال اور تصدیق کا معنی ہوا تو ایمان تھا نا تو ایمان سے معنی تھا وہ سے جاننا ماننا اور عقل کو دخلنا لا ایمان لغوی سے والا اور ایمان شرعی ہے تو تصدیق لازی اور ایمان لغوی ہمیں اس کے نور پر نہیں جانا ذاتاً دا ایمان لغوی دا ایمان شریف ہمیں اس کے فرق نہیں جانا فرق اصل میں متعلق کے اعتبار سرا جا ایمان لغوی متعلق عام ما جاء به النبی هم دا متعلق جوڑی گی غیر ما جاء به النبی دا متعلق جوڑی گی اور ایمان شرعی دا متعلق فقط شوک ما جاء به النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اللہ تعالی دا فرق دا ایمان لغوی دا ایمان طریقہ میں جو کہ یعنی الایمان اللغوی والایمان الشرعی متحدان ذاتا و متغیران متعلقا دیشان سے لجل ایمان اللغوی متعلق عاما ما جاء دیلی النبیم کے دلے شی دلین غیرم کے دلے شی او ایمان شریع متعلق اگر صرف ما جاء دیلی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من عند اللہ تعالی افعال من الامن وہ طالبان دا ایمان دا کن دا مصدر دا لباب دا افعال آمن یومن و ایمان او دا ایمان دا لفظ معقول دا من الامن دا امن امن مانا دا بیغم آکی دل لکتا سنو کے والا مانا دا کن بی حراس شودان فأن حقيقة آمن به آمنه التكذيب والمخالفة ويتفقد آمن به ذا آمنه التكذيب والمخالفة ذا المولانا خبر تاسدا كي بالإيمان اصل معنا لغوی او د ایمان اول معنا حقیقی دا ایمان گردانی جانا دا ایمان اصل معنا لغوی دا ایمان اول معنا حقیقی صدا ایمان گردانی جانا قال را بی غما گرزول وره کنا آمنه التکذیب والمخالفه جا تسوله جدلو قبل بی غما کرلو دخل تکذیب و دخل مخالفتو نا اذا ایمان اصل مانا لو غوی دا ایمان اول مانا حقیقی جا دا ایمان گردانی جان قال را بی غما گرده اول او دا ایمان دو معنى لغوي ده ايمان دو معنى حقيقي ده تصديق ده لكما اختصاري في اويلا وكذا لفظ ايمان ده كان تعالى ده اول فجي دو معنى لغوي دو معنى حقيقي في مشهور او فاول معنى لغوي اول معنى حقيقي في غير مشهور ده لما مشهور اول شيء مشهور ده نا لجو اول ما انا اجرت ما انا حقيقي فده لا في كنت فقط هو مشهور هذا فاتي ده لا في فاتي مشهور ده زي ده لو ما انا حقيقي في شغل تصديق ده مجي ما انا اول ما انا اجرت ما انا حقيقي ده او فقط بان يقومان ده ما انا مجازي كاوشي ده ده لا في فقط مشهور فاتي ده نا ندی وجنه ساری بوله چې ګور په یاور معنا باندې تک ان رف ظاهر کوتا ان حقیقت امنا دی خو یو کچ تعالی وو د ایمان معنا حقیقی دا ایمان ګردان انسان دی تک چې دا معنا حقیقی دی یې کارو کولا معنا حقیقی کوتا خو نه په دې مقصود پات نه دا ان دی وجنه دا ګمان کاو شي وو تر کچ دا معنا حقیقی دی او نا دغه کچ معنا مجازي وي ورنه دواړه معنی حقيقي دي ایمان معنا ایمان د تعالی دان دا ایمان معنا حقيقي تصديق هم د ایمان معنا حقيقي ادي دا دوم اوله معنا حقيقي د ایمان کی ذکر کړه او مجا اوله معنی د ایمان معنی په مېشته دا مناسبت دا خدلو دا پارا دا ایمان دا دو معنی حقیقی دا ایمان دا اول ایمان حقیقی سارا مناسبات کرو لاری اول ایمان حقیقی خدا خود انا سی ایمان دا داری دا انسا دا بیغم اول او دا دا بیغمی معنی دا ایمان کی دو معنی حقیقی دا تصدیق دا هم موجود دا کسی لسا تصدیق ہوتی پر حکم کی لا غتابي غما دخل المخالفات او التكذيب نعم بل جرت ان سرا اشعر كده يعني خبر طلبته هما ايمان معنى ترجمه ما يغوي جوما انا حد دي جرت تصديق او ايمان محفوظ ده امننا لما ايمان ده معنى تصديق ده محفوظ ولو ماخذ منه امن ولو جمل كده مناسبات موجوده لا دغه کله چې ایمان معنا څه څه راځي نو امن هم شي را څه څه تاسو وګورئ په خبره د څنګه امن کې کړو د خپل دیو د مخالفت نه یو عدا بالله او فتنه ایمان دا ځا فرض کړ یو عدا بالله سره متعجب دی د الله ما سره او دا دغه وخت کې کله به دا ایمان د الله پر متغنی دی معنا د انقیاد او معنا د اذعان سره کما فی قوله تعالی حکایت عن اخوة یوسف علی نبینا و علیه الصلاة والسلام و ما انت بمؤمن لنا ور نام سره متعجب نه دا دغه ځکه چې دا مؤمن د الله پر متغنی دی معنا د انقیاد او اذعان سره اما انت بمؤمن لنا بمصدق وما انت بمؤمن لنا اي وما انت بمصدق منقادا ومذعنا لنا قبل با اكل كلا دا يم ایمان متجي دي دبا سرا يا پدغه تدبير باندې کلا با تاسو دا يم ایمان متزمي نه خوشي مانا دا اقرار و مانا دا اعتراف لرا لکا يؤمنون بالغیب تے ایو صدقونا موترفینا و مقرین بالغیب کما فی قولی علیہ الصلاة والسلام الایمان ان تؤمن باللہ الحدیث ایو الایمان ان تؤمن باللہ ایو تصدق موترفا و مقرا باللہ تعالی تعالی وا اکنا ابرار ایمان معنا حقيقي في لفظ الإيمان فهيكي مشهور لا شاش ولا تسجد فلو كلا شوك تسجد أو تسجد سمانا شولا جاننا يقين کرنا ماننا او رقل کو دخلنا کہنا لوگ مانو نے تعبیر عربی کی ایران الحکم رکھے گی دین تعبیر دا قبول حکم سر رکھے گی دکھا مانو تعبیر دا جعل الحکم تعبیر کم سر قبول کی اول ایسا حقیقت تو تصدیق ہے الوان دا تصدیق مانا حقیقی دا تصدیق او دا تصدیق مانا حقیقی دا نو دا ان تقع في القلب نسبة الصدق الى الخبر الاول مخبر كتاب بذلك واقعي في نسبة الصدق خبر يا مخبر طرفك من غير اذعان وقبول هذا تصديق معنى حقيقي دا نو جا ایمان حقیقی مانا نسبت صدق الى آخر ایشوا ایمان مانا حقیقی تصدیق و تصدیق مانا تاکی تو جندل او پر ایک تصدیق مانا وقوع جا نسبت صدق الى الخبر نسبا ایمان مانا بہم دا غلبی لیشت حقیقت تصدیق أن تقع في القلب نسبة الصدق إلى الخبر هذا المخبر من غير إذعان وقبول هل هو؟ بل إذا التصديق إذعان وقبول لذلك إذعان وقبول لذلك في خبر لذا بل هو إذعان وقبول لذلك بل تصديق معنى إذعان وقبول ذلك بخبر المخبر إلى بحيث يقع عليه اسم التسليم وليس أن سرى بإذعان وقبول بالتعبير جاء اسم التسليم تركاول فيه يعني تصديق معنى اعتقاد التسليم يقين التسليم ده يعني يقين كرنا ماننا أو ركل فتخلنا بينا هذا تصديق معنى او تصديق ايمان معنى شوله الايمان معنى حقيقي شوله الاعتقاد والتسليم او تصديق معنى كنيسة تصديق نشوله الايمان معنى هم كنيسة تصديق شوله الا ما صرح به الامام الغزالي الطالبان امون كنيسة تصديق معنى تصديق معنى الاعتقاد والتسليم يعني يقين كرنا او ماننا او رکل کو دخل ندینا تصدیق تصدیق دا مانا چی ما وکرلا دا مانا دا تصدیق گورا ما دا دانا ندا کرے امام غزالی ام دا تصدیق دا مانا کرے دا علا ما سر رہ بیہی الامام الغزالی و دل جملہ علیب خلاصہ دا کلام دا چی المان اللذی جو عبر انہو بالفارسیتی وای کړه جیر مولا سی بارک څنګه وای بل جمله المان الذي يعبر عنه بالفارسيه جیر مولا اتوان کوم دې دې دې ته دې اوای کنه د دې جمله المان الذي يعبر عنه بالفارسيه هو تصدیق بلای بارې وای هذه الجملة لا رواية كما هذه الجملة أنا الذي يعبر عنه بالفارسية وأي برارة ها ترى بالفارسي وأي كما هذه الجملة الجملة المعنى الذي يعبر عنه بالفارسية بجربيدا لا بس لا بس إيه جربيدا أبا جارا ده أبا جربيدا دیر نظر تھا یہ گرمی یہ کلیوان وہی بگرمی جان تھا آتی مرامت نہ کرے کبھی منا کسی کابونوں سے اپیس پوس بھی رہی تھی بگر ہوئی بگر ہوئی جان نے کہا ابا پائے جارا دا جا سیدھا تھا کہ یو آپ بھرو قدر مان قدر جملہ المان ہر جدی یو آپ بھرو آنو بیر فارسیت ہے بگر ہوئی جان وہ یقا مانا تھا نا طالبانو تھی فارسی تھی جاگے نا تاجر کاوشی بگر ہوئی جان سارا تھا ہوا مانا تصدیق ہے وہ جگہ مانا تھا تصدیق ہے اذا غربی جان مانا آغا اعتقاد و تسلیم ما یعنی جاننا یعنی یقین کرنا ماننا اور عقل کو دخلنا دینا زیادہ تصدیق مانا کافی کے دین تاجر کا غربی جان سارا کھاو اسی اذا کون تصدیق مانا ہے استاد جی مستری المقابل للتصور اذا تصدیق مانا ہے سنا طالبا کہ قوم جا تصور مقابلہ کے راضی العلم و امکان و اعتقادا نسبت انتامت خبریت فتصدیق و الا تصور سازے جو ایسو یقال فی اوائل علم المیزان العلم اما تصور و اما تصدیق یہ مطلب جا سو طالبان کہ منطق کے ان تصدیق کے تصور مخالف راغل ہے کن دخ تصدیق نے مراد یقین جاتا ہے کیا مراد دا یقین دا اب دا خبر دا تاریخ اور دا امام غزالی تاریخ دا خبر امام غزالی پر حوالے بان جو کرتا دا دا خبر خلاف طالبان کنا چې کومه تاسو ته ووته پورې په من څه وا ویلې وا هغه دا ویلې دا نه چې تصدیق عام دا کلی ګان غسلور اقسام داخله دي ځوان تقلید جهل مرکب او یقین وګورا امام غزالی دا څه دا او دا تزانی هم دا څه دا دوارا بحر من العلوم لا ساحل له ايش بده معلوم كبير كان هات من تيك تيك تصديق اسو بيقين وما لا ترى هذا تعليق ها ولا لو كل هوا ولا وركن قال هو ايش قال هو اسي الله جي كي يا صغرا صغرا كي تصويري وتا ده عام كان من دور كتم لكن شو بني كيف هذا من دخل کوم چې د تصور مقابل لا کنه او تصور مقابل من څه د رزه راځه دا معنا دا یقین سره دا دا موږ ځان نه دی دی په دې باندې د من څه نو فلارون ته شروع کړی دا ابو علی ابن سینا سره به ځای کړ ایسو هم ابن سینا ها اوس سوال دا وی چې استاد جی چې کله د امام معنا تصدیق شو تصدیق مانا شو طالبا اذعان قبول دالو صادقا یعنی اعتقاد و تفهیم یعنی یقین کرنا ماننا اور عقل کو دخل نہ دینا پھر جو تصدیق مانا شو تصدیق ہم کہ ایمان مانا شو تو اس کا پیو شلی کے یا تصدیق دغا مانا راغلی بھی تھا نا تصدیق دغا مانا راغلی بھی کافر دا اجو تو جب تشدید جگہ مانا راغلے دا آل مبنیات دا مانا تشدید دا او تشدید دا ایمان مانا دا دا جو کافر تک چاہنا کافر دا ولی ویڈے شی او سرسلین کے لئے دو ایمان راگا چاہنا ایمان مانا تشدید دا تشدید جگہ مانا شو اللہ او دا مانا کے کافر تو موجود دا دا خود کافر تا کافر ویڈا کار نہیں کہیں گے وہ تو نہیں کافر ہو گیا ہے لیکن وہ بھائی خدا سے دا تلیب دا مانا ہے کہ موجود ہے دا کانا لیکن کفر پر کنہ ہی موجود نہیں کہنے بود تو سکتا کے لیے ہونا ہے کانا یہ کسے وہ تباوی گیا کافر ہوتا وہ آئی آنو فلو حصل هذا المعنى لبعض الكفار كان اطلاق اسم الكافر عليه من جهة ان عليه شيئا من امارات التكذيب والانكار رے على الكسور. ماشين مسوي. شو شو؟ ماشين مسوي. مستقر ماشين. أسوق. وسوي. ولا وسوي. هو جا خوري. لجاو بسورة. لجاو اللي فلافة اللي خاو. كاره يقول ما بيل. فلافة ما بيل جاو كار. لكن بيجين خارج الجنة. لما فرضنا أن أحدا صدق بجميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وسلمه وأقر به فلتصد أكد كل ما جاء به النبي يكينهم وكرده ويمن لهم وقلب يتخلهم كرده وعمل به وعمل أو عمل انكر كرده ومع ذلك فد الزنار بالاختيار جس رسل أغار زنار قطر له وبالاختيار الزنار عندما فقطوك إذا تراد شرط أول تراد برميانا برمتين لهندوان يو خاصة نخا جاتا لهندوالي خاصة نخا لا فرعا قندي قرابر انداز آه هذا إنسان ذا سكيت أنا هذا بس وعبان ولا شو ولا يوم ترى في بلد أسي هو سوي سر فاتا هو سر كذا بس سوي خطف يدي شو هاي والكلام هذا نقول سر الكلام جاي هذا الخبر نخبي جدا سلعي هندو وفي بلد بالاختيار بدي علامات علامات بزان كلا ولي كان انا بيجي وجه المتور تو ليشي اخر ورتو ليشي اگر كي جاب پكي چار نا پكي تا يقين کرنا پكي تا ما نام پكي تا اكل کو دخل نہ دینا ہم پكي تا او سجد لي سنم بلا اختيار رضا استجيبا انكار نہ دي نجعله كافرا ولي لما ان النبي عليه الصلاه والسلام جعل ذلك فد الزنار وسد لسنم بالاختيار علامة للتكذيب والإنكار. قلت لك سؤال في الاستاذ الاستاذ يقول ايش حديث الاستاذ لكن انا غني قلت لك غبر ويلي بتخد الزنار وسد لسنم بالاختيار ده علامة ده تكذيب او ده انكار ده لاني دي خبر اسم مطلب كلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك علامة التكذيب والإنكار. إذا سؤالنا جواب قول بكار بتاسو كرا ورا غندي نكتة مروتية تبوريها ورا غندي نكتة مروتية كلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك علامة للتكذيب لأن كونه علامة للتكذيب كون لخد الزنار وسجال سنن بالاختيار علامة التكذيب لأن كونه علامة للتكذيب ثابت بالإجماع ثابت بالإجماع لأن كونه علامة للتكذيب ثابت بالإجماع والإجماع حجة بالحديث إجماع سر ثابت وإجماع حجة الحديث سر ثابت لذلك الحديث كي ثابت شوالو آتي جاء سيزونا علامة دفار التكذيب والإنكار لأن قونه علامة للتكذيب ثابت بالإجماع والإجماع حجة بالحديث تحقيق هذا المقام على ما ذكرته تسليم الله تحقيق هذا المقام למה ذكرته الى ايمان معنى تصديق اذا تصديق معنى يقين كرنا ماننا ورقل کو رقل نجي نا او دا تصديق معنى نسبته صدق الى الخبر يا الى المخبر نداخ من غير ادعاء من وقبول دا تصديق ما بولو کنا دې تقریر سره نو دې سوالاتو نه جواب کول آسان سوالو پتہ کې کو حاضر مکان یا لام ذکر دې ذل لک الطريق الى حل كثير من الاشكالات المرد في مساله الايمان را چې یو اشكال خدا دا ته مو تری ویلې چې ګوره اړیو دا ایمان معنا دا نسبة صدق إلى الخبر أو المخبر كما تريد على الإشي إيمان معنى تصديق لا التصديق معنى صدى نسبة صدق إلى الخبر أو إلى المخبر إذا إيمان معنى فلا نسبة صدق إلى الخبر أو المخبر إيمان معنى تصديق التصديق معنى صدى بدي شيء غير الخبر يا ابن المخبر نودي خبرنا فوشا تكني بدي شيء غير الخبر او الى المخبر ايمان معناه تصديق وتصديق معناه داري قصوا كل ما معناه شو ولا يعني بدي شيء غير الخبر او الى المخبر ولا هو اسمه تري واي تخالي با كل ايمان معناه ولا نسبه شيء غير الخبر او الى المخبر اس کا جاہ سے اسی کا دوسری کی ایمان بزاری کر مانا رہا ہے خواہ اور جس طرح لکی اقرار لسانی ہو ماں رہا ہے خدا دا سے لکی اضعان و قبول على وجہ یقع علیہ جسم التسلیم نشتا یعنی لکی تصدیق فمانا دا تسلیم و اعتقاد سارا نشتا دا لیکن تصدیق فمانا دا یقین کرنا ماننا و لکل دخل نہ دینا نشتا دا فکر ذاتنا کی جگہ سے تشت بیا سووی لیشی مؤمن حالانکہ جگہ سے تشت مؤمن وی لیشی دا اور نہیں اشکال سولو آئیم جی اشکال نام جواب دیم مستقری سارا اس والے یعنی کہ تازہ سبق وقت سے بار جوائے کرنا ہے کہ ایمان مانا تصدیق ہوا ہے وہ مانا جنیس پر تشید دکھا الی الخبر یا الی المخبر سارا ایمان مانا کو تصدیق بگا لکھا نہ نہ تھا لیکن ایمان مانا تصدیق شو دکھ کو بھی مانے سارا اتخاد و تسلیم پر مانے سارا تصدیق جو مانے اتخاد و تسلیم دا ایمان مانا دا ایمان مانا تصدیق بے مانا تصدیق الی الخبر او الی المخبر نہ دا نو یعنی تاسوال سواری فولو نہ دوامی اشکال چگہ والی جی اور دوامی مذکور تقریم سارا جب اکی جی اگا جا کہ وہی اکی جا کل اکر جا چی اتنا لا تجید ہے لا ایمان مانا جا جا یو شبید ہے لا اختیار حاصل ہو مثلا نبی جلک و مخیر موجودی کی ظہار اکر لو اور جلتا بغیر اختیار نہ تصدیق حاصل ہو سوال ہے یہ اصول تصدیق کی اختیار لا رسول دخل را ہے نا جس میں مانا تصدیق ہوا تصدیق کا سرا ہے کلا اگر کہ غیر سے تو سرا ہے لا یہ خود کا تو مومن ہے پکار لیتا ہے الان جب تک اگر تصدیق را ہے یہ بلا اختیار را ہے تب تک فلان مومن ہو لے سی نا اس کا ذرا سوالو نبی اس کا نہ ہو کہ میں خود تصدیق سرا جواب سوالو اس آگے با تصدیق مانا تا اعتقاد و تسلیم ماں یعنی یقین کرنا ماننا اور اقل کو اقل نہ دیرنا اذا خر خبر شدہ بغیر دا اختیار ننا راجی دا چلا دی نفیل اختیار با راجی جزت اگر کسی خست دا چی اگر تصدیق بلے اختیار را گئے اگر جس سلال مومین بلے کسی بلے شو و اذا دل ملا پسی سے شاید بچے گا عبارت و ایبا عرف کی ولی نوائش عرف توائی نو عرف کی ولی نوائی وی کنا حتى اسم مخاطبين بنين بعض اقول فتا كي بعض من القرية خوفة داشت إلا كي برار كنا شاقا يقينان كبن قال بعض اسم من القرية شاقا وري وري ديري لغي بارا كي غصت كي جلن دا بنين وكي داخل كي تبنات وكي داخل كي داخل وري وري ديري وكي بنات همي كنا تاري وی مولا خبیر لخوا حضور په یو مدرسه کې دینه داخله شوې وکنه اړوان سره بغاړه غړي بل سره په درد کې خالي دا وو میاسې شروع کړه یو میاسې بیا د جمعه مرګې جمعه ته چپلې پوسې کړې بیا هغه ونولې له خالي مولې مې وکړه پولیس ته حواله کړه دا پولیس والے چې کړه رای مو دوی خر نه بس کړی و کا نو زه ناجیره غوښتل سزا ورکې دا چې کاش ته پرې و نو بس په هغه ځای کې نو کپري بس یې یو خدا وکړه دا ته پټو لګې درې او دا تعالی بنا دا تعالی ورکړه نو پټه لګې نه لګه خاطر چې وایي چې باید دې نه کوي په کنا سوي دا تعالی ورهاله ای مودا باد مولا کوم دی راټه دا خاطر باندې خدا سو باندې شکو اګالو وا اذا عرفت ها حدود ثمانه تصديق نفعلم ان الايمان في شرع والتصديق ما جاء به النبي یہ ذرا خبر خبر علی کہ ایمان لغوی او ایمان شرعی دا ذاتن یو شی دی دا جوړ معنی سره تصديق دا هغه معنی سره اتحاد او تسلیم یعنی یقین کرنا ماننا اور اکر کو تخلا نا دینا اور کزن متعلق اعتبار سرا دا دا ایمان لغوی دا تصدیق لغوی متعلق عام اور دا ایمان شرعی دا تصدیق شرعی متعلق خاص شغف ما جا علیہ نبی فقط دا هو التصدیق ما جا علیہ من عند اللہ تعالی آیت تصدیق النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی قال دے کہ جمیع ما علم بی ضرورہ مجیع بیہ من عند اللہ تعالی اجمالا تمہارا یقین تسلیم لگا کہ سچ پیغمبر خود پر فراوڑی دی دا حق دی بس دا ایمان شرعی دا اپ انہو کافی نو دا کافی دا خروج انہو دا تیل ایمان دا مداری دا ایمان دا سر بس رہے مومن اکرلو آمینو والی عمل اکرلو ولا تنحط درجته عن الايمان التفصيلي الايمان الاجمالي درجه كما نذا الايمان التفصيلي ان يعني بده كده درجه يودا لكن الايمان التفصيلي ده وجه انت كي مؤمن غير ده الايمان الاجمالي وجه انت كي مؤمن غير دي نقل مشرك المصدق بوجود شانع وصفاته لا يكون مؤمنا الا بحسب اللغه دون الشرع اگر کل بھی ماجہ عجیب ان تجد نشتا لگا اگر ہم مشکل تکانا توحید جاندے لگا یقین نشتا نا لیخلالی بھی توحید ویلیر علی شعر بقوله تعالی وما یؤمنون اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون والاقرار بیہی ایمان شرعی تجد او اقرار بیہی ابی ماجہ عجیبی النبی من عند اللہ تعالی ابی لیسا مطلب دا سوچ ایمان مرکب دا طالب ها یو قول په ایمان کار دی ایمان مرکب دا د دې دوه شیونو نه تصدیق قلبی او اقرار لسانی اوس برازی غازی احمد دغه دا ایمان بشیط تا یو واجب تصدیق نه عبارت دا اول اقرار او اقرار به ای دې لسانی نو اقرار رکن د ایمان تصدیق رکن د ایمان او تصدیق رکن لازم کول ته محتمل ده سقوط نګر دي اقرار رکن غیر لازم دغه احتمال سقوط استا کنه چې حالت اقرار کې بیا د اقرار شي تاسو ته شي الا ان تجي کر رکن لا احتمال سقوط اصلا ولقاء قد يحتمله كما في حاله الاقرار هي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. او استادی د کلی ایمان د تصدیق نه عبارت شو کنه نافذه چې و دې د تصدیق ویل تا ها چې کلا فوټبال والی بال کای یا کرکټ کای نو ال د تصدیق وی یا بګه دا د ټکو څه څه به کافر وای مؤمن نه وای کنه اغه چې یو څن مؤمن یې فین قیلا قبل لا یلقى التصدیق ما فی حالت النوم والغفله یا استادی د حالت یې شریدا مومن دے نائم تا دے غافر تا مومن ویل نہیں پکار کرنا حالات لگا حالت کم تے مومن ویل ایسی نو اعتراض کھولنا سرا سواب اوئی مولا صاحب تو دے گا نا تصدیق پاتی ہوئی تھا تصدیق وی تا غافل یہ ان تصدیق جام ستا تم رضا طالبات چی پدر وقت کے دے پدر اخفل تصدیق باندی علم نہیں تصدیق بھی خود جب وقت ستاپ دے خود تصدیق باندے ایلم بھی وہ جائے لکھا ہے نکچھ وہ دیئے کھا نا نبودی وقت کے تو مذکر کا معانی سوی بھائی کھا نا مذکر کھا نا جاسو لکھا وہ یکوی نو مذکر لکھا وہ دشوی اس مذکر نہیں نا اس مذکر خود جم رضا کی خوب پو وقت کی پر دیخفل تصدیق باندے ایلم بھی نا نہ تا تصدیق دا کہ چې ودې چې دا نه هغه څه تصدیق څنګه کنه اخر کې تصدیق څنګه لږه ته مؤمن وای کوم راځي چې په دغه وخت کې په دغه تصدیق باندې علم نه سره کې تصدیق مولا په خپل حال کې په خپل تصدیق باندې چې علم الله نه ګوره ورته انا خپل نه تصدیق په باقي نه په خپل ویل زهول انما هو ان حصوله اغفلت دغه د وصول نه راغله یعنی په وصول باندې د وصول علم پاتې ده نه او لو وصول نه ما اگر کوم من طالب کی خوب پالل کی غفلت پالل کی بالکل تصدیق ستان دا انا کی سینه مونسور باندې نه بالکل ختم دا کی بیا چې دا حالت دې اس مؤمن ویلې شي چې زارې کو فضل الله دا یا خدای اغا معدوم دی حالت غفلت او دنوم کی دا کل موجود حساب کرای دا انا فکر یو دال المؤقتا الذي لم يقرا عليه ما يزاده طلبانی دا زید توریا نه درغله انکار نشتا نگاه خدای دلوره ده په حکم الباقی اکان المؤمن اسمن لمن امن فی الحال او فی الماضی اگر چې اوسه په خوف کې ده ایمان تا نه په دې مرزا چې ایمان تصدیق څوک منافق درغله انکار ده ولم یتر علیه ما هو علامه التبذیق دې اذل الذی طالبان دا کوم خبره څنګه وکړه ایمان کوي بارز کا د تصدیق او د اقرار د حل وارو نه ایمان د دې تصدیق او اقرار نه مرکب ده د دواره د ایمان د پر ارکان دي دا الی ذکر هغه الی ذکر هو من ان ایمان او تصدیق او اقرار مذهب او بعض العلماء دا بعض العلماء او مذهب او هو اختیار الامام تم فی الائمه تاسو ګور مذهب بعض العلماء باندې بره دګری دا او هو مروی عن ابي حنیفه وهو المتعارف مفروض بقى لازم ما نكون ده مذهب ده كان مرتب ده باقرار ده تصديق قلبي نا او ده اختيار ده خبر مخربري ده امام كنت الائمه فخر الاسلام اما ده يوم الرسول في ايمان الفريق ايمان الفريق ده مذهب ابو الطاهر ده سبات وذهب جمهور المحققين نوايه وده مذهب راجح ده وجد رجحان ده وايه ان شاء الله تعالى او شور زي مخمخه ده مذهب